بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذا الإنسان ضيف هون في هذه الدنيا، ما هو من أهلها في الأصل. نزل الله عز وجل آدم وحواء من الجنة، شر هذه التراب مهمة وجايين لتأشيرة مدتها لا مدة هذا العمر الدنيوي المحدود، والمهمة اللي جايين لها هي عبادة مولانا اللي قال فيها الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن نزلهم مولانا هون وبث منهم هذه الذرية الياسرة رجالا ونساء وملأ منهم هذه التراب، بين لهم عن هذا عنده نهاية، عن هذا الأمر له عنده نهاية، وعن المصير فيه إلى الله عز وجل. الناس كاملة راجعة له، وعنه لا إجازها على ذاك العمل لا يحاسب عليه. هذه المحاسبة معناها أولها عرضها بعد قاع كاملة، كل حد لا يجي مع الله قلو كتاب وفرق كتب رافضه ويوقف بين يدي الله على حالة اللي خلق بيها، ما مقطوع منه شيء، ولا هو لابس شيء، ولا هو متفرج شيء، ولا هو رابط عائد، ولا هو مضلل شيء. يوقف بين يدي الله وإن قالوا كتابه من رقبتون أطالوا، إن قالوا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ولا يخرصني هو قدامه جميع الأنبياء من عند آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين كاملين الصمت، وجميع الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل والشهود كاملة حاصلة والخلائق كاملة الأخرى، ولا يوقف ويقرأ كتابه وطول بحشيشته يقرأ فيه اللي عدل، ولا يتم يقول عدلت كذا اليوم الفلاني وتركت كذا اليوم الفلاني وعدلت كذا الليلة الفلانية وتركت كذا الليلة الفلانية، وهذا يقر به على رؤوس الملأ كامل ولا يقدر ينكرون شيء. لين يقرأ كامل يبدأ من فم المحاسب عليه، لأن هذا يتلقى إجازة على ذاك العمل. حد يعرف هذا يعرف أنه حق، هو الحق اللي ما يقدر حد يشك فيه ولا يقدر يرتاح فيه، لابد أن يتهيأ له. وتهيئ الإنسان له ما يقدر يكون على أساس قناعة، وهذه القناعة هي اللي قالها العقيدة، معناها قناعة راسخة في الإنسان ما يقدر يهز شيء. كل الظروف ما تأثر بها، ما تأثر بالسراء منين يجي النعمة لياسر من عند مولانا، ما يصل الإنسان ولا يبطر ولا يفرح إلى أن ينسي ذاك هذه المبادئ وذي القناعة اللي هو مقتنع به، ولا تهز الضراء معناها منين يجي الإنسان ومولي أنواع الكدر والأذى، ما تنسيه في هذه العقيدة ولا تهز فيها. هذه العقيدة هي أساس كل شيء، لا ينبني عليها العمل. والإنسان معدل عدل الله عز وجل من ثلاث عناصر، الإنسان اللي ترعى فيها اللي أحبل وبروم من ثلاث أسرع، واحد منهم ينقال له الروح، وهي نفخة من أمر الله غيبية نحن ما نعرف شيء. الله عز وجل قال يسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي، يغنى عرفه عن الإنسان ما يقدر يتحرك دونها، وعنها منين تنقلوا منه من رعى فيه يبقى شنازة ما يقدر يتحرك شيء، ونعرف عن هذه الروح هي اللي بها حياته، يغير ما نقدر وصفها، ما نعرفه كانها بيضة ولا كحلة طويلة ولا قصيرة زينة ولا شيء، ما نقدر نعرف، احنا مغرسين عليها انها موجودة. وهي سبحان الله الوساعة المخفية للإخفاء ألا إياك تقوى العقيدة، بكل تم مالك مؤمن بالله عز وجل يغير ما تقدر تصوره، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، تمؤمن به مقتنع به تمام الاقتناع، يغير ما تقدر تصور له كيف نهاية. ذيك اللي انت مضطر اللي ما له هذا، ذيك اللي روحك اللي بين جنبيك اللي هي يقرب لك شيء انت مؤمن به وتعرف انا حق ما خارق ضرك كافر قل حق بالكفر فاشنك الروح عنه عنده روح، انت مؤمن بروحك شربتها درك انك تقدر توصفها ما لا الله، درك انا عينك تقدر تدركها ما لا الله، درك انا مذنك تقدر تسمعها ما لا الله، درك انا قط وقت من الاوقات في كثرة الاخبار جابك تخمامك اللي توصف روحك شنبتها كانها طويلة ولا قصيرة ولا كانها حمراء ولا كحلة، وما له مقبس عليه التخمام. هذا يدلنا على عودان نحن مضطرين للإيمان بالله وبالاستسلام الكامل، منين عندنا مستسلمين للإيمان برواحنا اللي ذينا بتقربها وذينا بتصغرها وذينا بتمكننا منها، ولأننا عارفين إلا شيء يسوى شروع نحن مؤمنين بها جازمين بها، مش كيف الإيمان نصى بالله عز وجل. إذن هذا هو الاستسلام الأول، هذه الروح العنصر الأول من عناصر اللسان. العنصر الثاني هو البدن الذي هو ضعفي وهو مخلوق من تراب، ولذلك قال الله عز وجل منها خلقناكم، وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ترى مرتبط به أول الخلق والأول قبل قاع يقس الجنة قبل آدم يقس الجنة منها ورداك فيها نعيدكم إلى مات من الله يندال إلا يرجع للتراب. ويسوى الصلخ يقولوا لا كانوه السواع لا يعقب يرجع للتراب، ولا كانوه الحيتان والبحر لا يعقب يرجع للتراب، تحلل بعد الله يرجع لا بد أن يرجع للتراب، عنده صربة لا بد أنه. ومنها نخرجكم تارة أخرى لا تلين بعد من الله يتبعث الخلايا الكاملة ألا من التراب. إذن هذا العنصر اللي هو البدن من التراب. العنصر الثالث هو اللي قالوا العقل، والعقل نور جاي من عند ولانا صابه في الإنسان شره به على الحيوان، والإنسان ما هو أكبر أجسام الحيوانات به اللي أكبر من الفيل، ولا هو أقواهم أقوى من الصور والجبل، ولا هو أطولهم عمر ياسر من الشجر والخلائق الأخرى طول من أعمار. شرفوا في هذه الأرض الإنعاد اللي فيها كامل مخلق له، خلق لكم ما في الأرض جميعا. شنو سببه؟ سببه هذا النور اللي دار فيه ملانا اللي انقالوا العقل، وهذا النور داره ملانا في الخلائق كاملة. يسوى المؤمن منها ويسوى الكافر، إياك تقوم به الحجة على الخلائق كاملة. مؤمن هم وكافر هم وبر هم وفاجر هم، أعطاه ملانا من العقل باش يكلف، وذاك اللي أعطاه منه هو الجاي والأساس والخطأ من عند الله عز وجل. حد ما عنده عقل ما هو مكلف ما هو خاطئ، وحد عنده عقل جاي الخطاب على أساس عقله من عنده ولان. وهذا العقل هو اللي قاطع العذر. الإنسان ما هو عاقل كيف يشير ألا اللي قالوا له عدل اللي قالوا له والديه سمعه، يقال الإنسان العاقل هو المسؤول عن راسه. إذا فهم رواية عن قائل هذا الرب جل جلاله اللي مخلقه وعنه هو اللي أمره بها، ما يقول حنين الشاور الإنسان أخر حنين الشاور فنان، لكن مروا يقدصه اللي هو قائم عليه الحجة بالعقل اللي عنده. هذه العناصر الثلاثة وزع ملاء الدين عليهم. هذا الدين اللي هو اللي نحن مخلقين من أجله موزع على العناصر الثلاثة. في عنصر موجه لا للروح إن قالوا الإحسان، وفي عنصر موجه لا للعقل إن قالوا الإيمان، وفي عنصر موجه لا للبدن إن قالوا الإسلام. وهذه التسميات للحالة تجد تجتمع وتجد تتفرق منين تجتمع. الإسلام والإيمان ينقال لنا كامل، لكن فهمتوا الإيمان تنقال للدين كامل يسوى اللي منه موجه للعقل ويسوى الموجه للروح ويسوى الموجه للبدن اللي هو اسم الدين. يغير منين تلاقوا نجسوه وفرقوه لا ينقولوا الإيمان اسم الاعتقاد اللي هو عمل القلب، والإسلام اسم العمل الجوارح، والإحسان اسم العمل الروح. فهمتوا هذا الإسلام اللي هو عمل البدن عمل الجوارح بناها الله عز وجل على خمس أركان. هذه الأركان ما هي قدو اللي هو خطاب فيها أمر وفيه نهي، ذاك الأمر والنهي من تعانقين مثلا متقادين. إلا أقبغنا جانب الأوامر هو الله نجبره فيه الأركان الخمسة، ولا أقبغنا جانب النهي حلام الإسلام وملي به اللي ترك الشرك حلام مقتضيات لا إله إلا الله اللي ركنه أركان الإسلام، وكيف تاك ترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة وترك كامل اللي ترك المنهيات الكبائر كبيرة. هذه الأركان من أركان الإسلام غير أركان تركية ما هي فعلية، يغير ما يقدر يفهم الإسلام دونها. ما يقدر الشخص يقول أنا مسلم يغير أنا ما أصلي، أنا مسلم يغير أنا أشرب الخمر، أنا مسلم يغير أنا مصر على الزنا والله على الفاحشة من الفواحش، هذا ما يقدر صح. لأن الإسلام معناها ترك هذه الأمور وفعل هذه، هذا هو معنى الإسلام. معناها الحد اقترف وعاد مصر على الرواية قابلين على الشخص يقع في خطأ ويتوب منه ويتندم، أراه هو ذاك الوقت وقت وقوعه في الخطأ حق نخرق إسلامه ونهرب. يغير من التاب ارتقع ذاك، هو قبيل استزله الشيطان وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا شرب الخمر ولا زنا، يغير ورق تاب ورجع المولانا. ومن التاب رجع مولانا ذيك الهجاجة وعاد كيف اللي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعد كيف اللي ما قطع ذنب يعد الفعل كيف اللي ما قد تخلق اللي ورجع الملانة كانت حق إيمانه وهي فجاجة غير غلقة مرجع كيف اللي ما قد تخلق له شيء. يغير ما قدروا تصوروا شخص مستحيل لهذه الأمور، ما سيقع عن شراب الخمر ما في شيء، والله عن الزنا ما في شيء، هذا نوع سبحانه يعود مسلم، والله عن ترك الصلاة ما في شيء سبحانه يعود مسلم. إذا ما قد يعود مسلم به اللي الإسلام له الإسلام تنقال لاش الإسلام ما هو دعوة ولا هو جنسية ولا هو رواية وعدل لك أرداندسة. الإسلام معناها أفعال وترك أفعال حد يعدلهم وترك حد يتركه، حد يفعل هذا الافعال ويجتنب هذا الاخرين، ذاك هو المسلم. هذا الاركان الخمسه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام مبني عليها. الا كيف هناك بالبيت، ان ركع حد منكم يقدر يسكن البيت بدقدق واحد من زرورته خجاجه، ها بيت بدقدق واحد من زرورته، واحد من اضلاعهم بدقدق، ان ركع الشخص منكم يقدر يطرح فيها ماله واللي محاذيه ويسكن فيه، ها. إذن لا بد من هذه الأركان حد يحافظ عليها ويكملها. قال لي لكن اللي تراه كله إسلام وما حد فيه نقص، ما حد إنه ما هو نقص، ما معذور فيه الإنسان، هو خالق النقص اللي فيه عذر، كيف حد عاجز على الحج مثلا، لكن إسلامه ما هو ناقص به اللي هو ما عنده شيء هذا، غير الشيء قادر عليه الإنسان من ذاك مخاطب به، ما يقدر بدأ يترك به اللي ركن من الأركان. هذه الأركان بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمسين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا خمس أركان فعلية لا بد من حد قادر عليهم ويعدلهم. هذا الأركان الأول منهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشهادة تقتضي عن حد ينطق بها معتقد معناها، عارفه، مؤمن بها، ملتزم بمقتضاها، اللي تطلب منه الشهادة لها عدل. والركن الثاني هو الصلاة، إقام الصلاة، وهذه الصلاة عندها ياسر من المزايا وياسر من الفوائد. أول شيء أهميتها عودانها هي وظيفة الإنسان الأساسية. إحنا قلنا على الله عز وجل قال عنه خلقنا لك العبادة، العبادة سيدة الصلاة، اللي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، معناها هي ركيزة الخيمة. الإسلام هو تلويشة الخيمة، وركيزة الإسلام كتشنهي الصلاة. إذن هي وظيفة الإنسان الأساسية، ونحن نعرف عن حد عنده وظيفة يعرف عنه يطلع عنها الثامنة، ما هو لا يمشي يترك عنه وظيفته ويمشي يعدل شمل الأشغال الأخرى، ما هو من يلحق الوقت لا يغسل وجهه ويخاول على المراية ويتكبط ويقيس عمله، اللي هو وظيفته الأساسية، ما هو ما يرقد والله يمشي يعدل شيء آخر، اللي ذي هي الوظيفة الأساسية. معناها على الصلاة من يتلحق ذيك وظيفة الإنسان الأساسية في هذه الحياة الدنيا ما يقدر يقدم عليها شيء آخر يسوى شنو. إذن لا بد أن يقدمها هي لكل شيء لجميع أشغاله الأخرى. وهذه الوظيفة الأساسية عندها الإنسان ياسر من الفوائد اللي الله يعرفه، اللي ذاك يقتضي عنه يجري شوارها الكرية جد الزحف. هذه الصلاة أولا هي صلة بالرب جل جلاله، صلتك بالله عز وجل. عند ركان فيكم حد يقدر يقطع العلاقات مع مولانا ولا أنا ما هم محتاجين له ما أهلوا شي جاي من عنده، فما يقدر صح. إذن هذه صلتك مع مولانا اللي أنت محتاج له مفتقر له، وأنت هو اللي مخلقك، وأنت هو لا يترجع له، وأنت هو اللي تطلبه كل شيء، هو اللي يرفع عنك البلاء، وهو اللي يعطيك النعم، وهو اللي يلهمك عنك تدعيه، وهو اللي يستجيب لك، وهو اللي تأمل فيه ياسر والخير وترجوه منه. ومنين تبقى في وقت الضراء، منين الشخص يتغرق به السفينة في البحر الله يطلب الله ولانا، ومنين تنهز به الطائرة في الجو الله يطلب الله ولانا، ومنين يقع فيها لك امتينة عارف عنه لا يقع فيها لا يتكل عليه الله ولانا، ما ولا يتفقد ذاك الوقت أولاد العام والله قبيلة والله لا يتفقد الله ولانا ذاك الوقت. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فرحك يتجبر ذاك يضل عنك لذا يتعيض خاطئه واحد. هذا الصلة به وهي هذه الصلاة هي الصلة بالرب جل جلاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. والقرآن يقول: ياسر الكفر دون ترك الصلاة. وقلت لكم عن عمر بن الخطاب منين طعنوا واحد، قال له أبو لؤلؤة واحد من المجوس طعنوا بخنجر في الكرش وهو وسط صلى يصلي بالناس صلاة الصبح، هو ب 63 سنة ومشاهم صارينه وشقوا منين لحقت الصلاة ورا ذاك وهو ماشي الدم منه ماشي مصارينه سمع حصل الآن، جاء حد قال له لذا نخلق جفازها مصلي، قال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا الإسلام له حد ترك الصلاة، ما عنده في حظ حتى ولو كان عذره له ومشقوقه كرشه ماشي مصارينه، لاحظ في الإسلام أن ترك الصلاة يصلي على الحال اللي هو به، ولو صلي تاكل أكفاه ولو صلي عليه شيء، المهم على هذا الإسلام حتى ترك الصلاة عنده في حظ. لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. كذلك من فوائدها عنها هي البداية، هي العقدة الأولى، هي فرمير فيتس الله تقيم عليه بدايتك بل من الله تسنتي شنو هي هذه الصلاة باللي هي أول شيء وضع في الميزان يوم الآخرة، تلاقي توقف وجاي ما عندك أي لودة عن ذاك الميزان اللي قدامك اللي عنده كفتين وميزان، كفة اليمين لا يندار فيها الحسنات والكفة الشمال لا يندار فيها السيئات، ولا عنده كفة ثالثة، وانت لا يجي وتلاحظ وتخرص وتعرف عن الميزان لا يتأثر فيه قد وزن النملة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قد وزن النملة يميل به الميزان على حق والله يميل به له، وحد رجحت كفة حسناته وراه سلك، وحد رجحت كفة سيئاته وراه ضاع، يسوى كم سيئاته يسوى كم حسناته، المهم الرجحان خرص الميزان قدامه. منين تتفقد هذا المشهد وعنك واقف الميزان وتخرص وتعرف عنه تميله قد النملة، تفقد عنه أول شيء لا ينطرح فيه صلاتك، هي أول ما يوضعه في الميزان، أول ما ينظر فيه من عمل العبد. ثم اللي راه يركب يصل، منين تسلك اللسان مات لواره اللي خاطيها، منين تسلك له جاء بصلة كاملة مات لواره اللي خاطيها به اللي عدل من الأفعال المعاصي اللي خاطي الشرك، عدل قتل عدل زنا عدل شرب خمر عدل أي رواية أخرى، لا ينقطع له رجع من صلاته ويرتقع به هذيك الهجاجة ويبرأ. ذاك السبب هذه الصلة هي أول ما ينظر فيه من عمل العبد، فإن سلمت له لم يضره ما سواه. إلى عاد الصلة ما يفهم ما لا فيها شوخة، اللي هي بلدها وجاهي تمام رقعها شوخة هي إلا الرأس اللي راح تجمع قطوع رأسه، كان قد يندال له كراعه في بلد رأسه ولا تندال له يده في بلد رأسه، فأنا ما يقدر يسد شيء، يعني الحد عنده رأسه إلى أنقطع أصبعه من كراعه ولا أنقطع هو بعد مزال حي وسالم كل شيء يقدر يعوض. إذن هذه الصلة هي الرأس لا بد من الحفاظ عليها، ولذلك عمر بن الخطاب كتب الموظفين كاملين في الدولة عنده، هو أمير المؤمنين والموظفين عنده ياسرين، كتب لهم إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع واضيع. هذا توجيه من عند رئيس الجمهورية من عند أمير المؤمنين موجه به جميع الموظفين، إن أهم أموركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع واضيع. كذلك من فوائد الصلة عنها قلنا الصراص، الصراص معناها معناها عهد بينك أنت وملانا يضمن لك به ملانا الجنة ضمان ملانا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن حفظ دينه وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن هذا عهد ملانا حد حافظ له الصلوات الخمسة في اليوم والليلة يعود عنده صلاة اللي هو عهد ملانا على دخول الجنة ضمان. كذلك من فوائد هذه الصلة عنها هي اللي تقتضي من الإنسان الأعمال الأخرى، باللي الله عز وجل قال عنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي من اللي تدعو للطاعات الأخرى، من يعود حد مصلي ويسجد بين يدي الله ويتذلل له لا يستحمل معصيته، من يعود حد مصلي ويسجد بين يدي الله ويتذلل له لا يقتضي ذلك من المبادرة لطاعته بالأعمال الأخرى كاملة. إذن هي من اللي الحافز لا يقتضي من الإنسان أنه يتقدم شعور ملالة بالطاعة. كذلك من فوائد الصلة عودانها مفتاح من مفاتيح الرزق، هذا الرزق الغالي للناس متكاوده ما من مفاتيح هذه الصلة، الله عز وجل قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كذلك من فوائدها عودانها عندها نور في وجه المصلي لا يعود يكتشفها الإيمان والنور البصيرة، ولا يعود واضح جدا يوم الآخرة، يعود يشق ذاك النور يشقق عنهم الظلام ويمشوا فيه مسافات شاسعة، ويعود المنافقين اللي كانوا معهم هذا خذ شقيق وهذا العم يقولوا لهم انظروا لنا نقتبس من نوركم على حالنا شوي نشوف ضوكم، هذا يوم الآخرة. هذا النور العظيم سبب عدان المصلي يواجه الرب جل جلاله في الصلاة، الله عز وجل قدام المصلي وقت صلاته ويضحك إلى المصلي في جوف الليل وإلى القائم في الصف، وهذه فائدة كبيرة جدا. كذلك من فوائدها هذا النور القلبي اللي يعود عند الإنسان، اللي ينقال الفرقان، اللي يعود ما يلتبس عليه الحق والباطل. واركاس من الناس ألا اللي يسمع عليه جدا ليه، ويجي واحد يرد عليه تراها كبيرة من التراهات اللي ما شرها شيء، اللي ما يعرف ذو أفهم الحسيان ولا يصدق به يهزها راسه للقدام. وتم الله اللي يسمع مشي ما يشد له حد الأول شيء يشد له. ماركم تعرفوا مارك واحدين يسلبوا الناس ويقبونهم مالهم، مشي من الترهات ما كبوهم ولا أنا ماشي، وتتعجبوا كيف صدقوهم، يقولوا أنا لاهين عدل لك وأنا لاهين عدل لك وتلاقي خيلة. هذا شنو؟ هذا بسبب عذاب ذوك الناس ما عندهم فرقان يميزوا به بين الحق والباطل. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان وهذه الصلة بهذا المقتضى هي إن قالها بنفسها الإيمان سماها ولا الإيمان في القرآن. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم مقصود بها صلاتكم، ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى القبلة الأولى، هو كانت عندهم قبلة انتسخت وغيرت. قالوا نحن صلاتنا في التصل لنا ما هي لجهة القبلة، لا يخلق لها. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، عرفنا عن الإيمان هو معنى الصلة. كذلك من فوائد هذه الصلة عودانها مناجات، ثم تعرف عن حد وقف عند الباب وكره فترة طويلة، هو يكرر يكرر لا يفتح له، يسوق على باب الحبس وما ليت شيء عنده. يا أسر الناس اللي تشوفها مرنقي الدور تدخل ثقيل عنده إلى ما يفتح له، وتي كبيرة كبيرة من أين يفتح الواحد منهم من بينها واحد ويجال ويسوى باب الحبس. معناها على الشخص إذا أذن الله له في المناجات في الوقت اللي قفل الباب دون ياسر من خلائق أخرى، فيها اللي حجمه عن الصلة بالكفر، كافر ما جاد لي شيء ما داخل شيء نعوذ بالله، هذا حاجبه ملانة عن نفسه، تعرض له كان اللي فيه خير، اللي كان اللي ملانة رايد به الخير لا يفهم ويتقدم يغير نعوذ بالله. هذا النوع من الناس حاجبه ملانة عن الإيمان. وذاك هو قال فيه، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا حاجبهم ملانا نعوذ بالله بالكفر. خارج نوع آخر يقول عنهم مسلمين غير حاجبهم ملانا نعوذ بالله ألا بالغفلة، غافلين عن ملانا إذا صلى ولا يصلوا مع الناس صلاة هذه الظاهرة صلاة الصور، يغير ما فهم شيء، الآخرة ما تزقنا في أخلاقه، حد منهم ما يزقنا في أخلاقه شيء يتعلق بالآخر، يتخموا ياسم ويتخموا يتعلق بالدنيا. نحن الصبح شلاه العدله، ولغد الصبح إن شاء الله يعود، ولا شلاه اللي تغد شلاه يعود، ويا الله نعدله ويا الله، هذا يتخموا فيه ياسم ويتخموا. واللي هو من الآخرة نحن لين لا ينقاس بينا يوم الآخرة، كانوا ذات اليمين ويا الله ذات الشمال، شنو شلاه يجي في كفة الحسنات وشلاه يجي في كفة السيئات، ذاك تخبر ما يصد شعور ما يسرح على جيته، يقولوا الآخرة مستآخرة. هذا النوع من الناس اللي لا محجوبين يغير حاجبهم ملانا برواية ينقالها الغفلة، نعوذ بالله رانا على قلوبهم إلا نسخ قلوبهم. تعرفوا ذا نسخ اللي يخذ المراجن من يطياس اللي تصفوا يعود فوقهم قشرة كحلة، ذيك القشرة الكحلة تنزل قلوب ذا النوع من الناس، يعود نعوذ بالله ما تلي يفهم شيء وتولد، ما تلي يطيح عنه شلاء وغسل الصابون ما لي يطيح لك حال الليلي. هذا هو الغفلة عن الله. كذلك قالك من الناس حاجبوا ملانا عن الصلة، حاجبوا ملانا عن الوقوف بين يديه وعن مناجاته إلا بالتسويف وطول الليل، يقول حان الصبح حان وقت آخر، أنا وارك فتلان وأنا وارك نعسان وأنا وارك منوزل، حان إن شاء الله وقت آخر. هذا التسويف وقت آخر لا يتلحقوا ولا ما لك يتلحقوا، أنت بالك تقول تموت في تكيتك هذه، ذاك التسويف وطول الليل يحجب به ملانا وحدين. منين يأذن الجبار جل جلاله للشخص بعودانه يجي ويفتح له الباب ويدخل لما له تشريف كبير؟ هذا التشريف ما يلا حد يعرب عنه. خالق راجل اللي قال له عبد الحق الشبيلي من علماء المالكية يقول الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه الكريم معظمين. لمفصل لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا، معناها ما عد الشيء حول بينهم عن رب سبحانه وتعالى. اللي خلق كل ما خلقهم وبعد ذلك يصيد بين يدي الله ويجبره هو القريب الرحيم الودود، يناشوه مباشرة ما هم محتاجين للكريم، ولا هم محتاجين للوساطة، ولا هم محتاجين للكاتب الطافي، مباشرة يناشوا الرب جل جلاله. من هذه مزية عظيمة إن قالها المناجاة، ولذلك يتفاضل الناس حسب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء جابر بن عبد الله ولحقوا عنده واحدين رقاء وطلبوا واحد منهم، قالوا عنه يقبوا، قالوا اختل لي انت منهم، قالوا خاطر لك هذا شفته صلي، اذا هذا هو افضلهم بسبب انه شافه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، اني رايته يصلي، معناها عن فضل هذا يقتضي فضل الشخص اللي عدله، فضل عظيم جدا ما يقارن بغيره. هذه الصلة اللي ذنبت فضلها وذنبت مزيتها وذنبت حاجة نحن لها، كاسر من الناس ما يهتم بقراية أحكامها، وهي القراية هي أول كل شيء، والشخص ما يقدر يبدأ العمل إن قال له شغل الكمبيوتر واشتغل أنت ما تعرفه ما قد قريته، لا بد من حد يقرأ أولا. الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، معناها العلم يظل العمل، أعرف أولا الله يتعدل شنه وحد أنك تطبق قرأة كل إلا بدأت مباشرة، وما لك تقدر تخسر قاعد تبرى من مفتاح الذي خاسر، هو تعرف حد ما يعرف السياقة إلى قدر وثر برا من المفتاح وتم كارده، ما له لا يحرقني ما أنا قاعد ها؟ لا عندما والله استوش ها؟ وهكذا. إذا هذه الأمور لا بد أن حد يتعلمها يظل يدخلها، وصل عدلها مولانا إشي مع الأمور الخير كاملة، معناها جامعة التكاليف كاملة، لأننا نحن قلنا عنك أنت ثلاث عناصر، عقلك وروحك وبدنك كاملة يشتغل في الصلاة، وهي هذه عناصرها الكبار ثلاثة، واحد منهم أعمال البدن، واحد أعمال اللسان، واحد أعمال القلب اللي تشمل أعمال الروح، لذلك ثلاث عناصر. واحد أعمال الله يشوفوها ماجه بك أعمال البدن، واحد أعمال الله يسمعوها بك أعمال اللسان، واحد أعمال القلب الصلب والروح باطنة تشاهد لا آثارها غيرها من فسمات الشاه. هذه الأعمال البدنية هي الأولى التي نسوق فيها. أعمال البدن فيها أربع أنواع، نعم تتكرر به اللي قاعد صلى النفس تتكرر، حتى لو قلنا ركعة كاملة مثلا أنتم إذا قريته الفقه لا يعدوا لك القيام ويعدوا لك الركوع ويعدوا لك الرفع منه ركن آخر، يعدوا لك السجود والرفع منه اللي هو الجلوس، ويعدوا لك السجدة الأخرى من ركن حقي غير تكرار به اللي حتى ما لم يعد الركعة المتوالية ترى الركعة المتوالية ليك والركعة المتوالية ليك العادة السلام على ركعة، ترى نحن كافينا الاقتصار على الجنس، ترى ذاك الجنس يقدر متكرر في الصلاة كيف لا قلنا القيام ذاك جنس من أفعال الصلاة وهو فعلا يتكرر في كل ركعة، والركوع وذاك جنس غير ما يتكرر في كل ركعة، لا في ركعة مرة واحدة غير يتكرر في الصلاة، ولا قلنا السجود هذا جنس ويتكرر فعلا في كل ركعة ويتكرر من اللي في الصلاة، والجلوس كذلك خارج من الركعات اللي يتكرر فيها كيف العادة وراحة الشيخ، وخارج اللي ما يتكرر فيها كيف العادة الركعة الأولى اللي مثلا في إلا الجلوس بين السجدتين. إذن هذا أربع فعال أرقبهم وطولهم شين قالوا القيام، وأخفضهم شين قالوا السجود، وبيناتهم الركوع والجلوس. ولذلك منين يذكر مولانا لا يمدح عبيده بالصلاة، يذكر ذاك أرقبهم اللي هو القيام وأخفضهم اللي هو السجود، وبدأ بالسجود به اللي أفضل. قالوا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هنا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا ذاك الطرف أقضى أطراف الصلاة الفعلية هو السجود، وقياما ذاك وأرفعهم، وبدأ بالسجود به اللي أفضل، ودخل بيناتهم الركوع والجلوس، وشي منين جابوا أطراف الاثنين راهم جاب به اللي بيناتهم داخل. هذا الأركان أول واحد منهم القيام، والقيام المقصود به الانتصاب اللي انت عود الأعضاء كاملة واقفة على حالته، يعود هذا لفلك كل واحدة منهم قابضة بلده، يعود لسان واقف قامته معتدلة على قد قامته الطبيعية، ما هو يقصر من حالته كيف لا بعدك رأي حتى لا يقصر من حالته، ويعود قاد يتوازن تمارك عارفين أنا رقاش قارب كرأي حتى ما أتلم يتوازن بيه اللي منين يكوت وما رقاش شوي والله يهزه يشي طايح، بينما منين يعود واقف على كرأي في بلدهم بيناتهم فجاج قد فجاج تمناكبه لا يجي متناظر إلى عزم حد اللي يدير بد. وهذا القيام يقتضي استقرار كيف كل ركن من هذه الأركان الفعلية معاه شيء قالوا الطمأنينة هي الاستقرار معها الاعتدال معناها التوازن فيه معناها عن القيام منه عن حد يرشق رقبته لا يثنيها بالحال ولا يعوز رأسه ولا جهة اللي لا قيام وناقص شوف واحدة يفصل مواكم عن الحال لا قيام ناقص كيف تاكل اللي عبدالله ولا شيء اخرى شوف واحدين من كسين بالحال لكن ما هو صالح لكن ما هو قيام تام قيام لابد من عود الشخص فيه عود منتصد وطريقة تاك كل شخص رقبته طول فلكها قد أربع أصبع له هو ما يدير أربع أصبع عبد الحال عنده من أحرم لين لحيته ذاك وقد طول رقبته المعتدل هذا وقد طول رقبته المعتدل وهذا القيام طبعا لا يتكرر فصله وهو بحسب ذاك الله ينقال فيه مثلا ذاك القدر اللي منه فيه تكبيرة الإحرام وذاك القدر اللي فيه الفاتحة لا يعود واجب وذاك القدر اللي فيه السورة لا يعود زيادة لذاك استمرار في الواجب غير هو في الواقع ما هو ركن به اللي ذاك الله ينقال فيه ما هو ركن والرفع من ركوع ذاك اللي يحصل به أوله إذا يستوي الإنسان قائم واجب وزيادة في ذاك اللي يوفي حد ذكر اللي سنة لا يعود سنة وهكذا يغرد الأركان يعود أصله الوجوب أراه الزيادة فيها والاستمرار فيها الخيار من أن يتعود معك عجلان وفي الأذكار كاملة على حالته ومن أن يتعود عجلان أراه هو الفرض حصل بحصولها هي وهكذا أنت إلى سجد أراه لك أديت الواجب من أن تسبح هذه التسبيحات يغرب عليك مندوب لك سنة لك عبدانك تدعو وتطول لين تخشى إذا ذيك زيادة في الفرض هي عند ملانة في الميزان اللي مكتوبة في الفرض أراه لك زدت فرضك وهي في الواقع ما هي واجبة اللي أنت ما هي محددة بالضبط إحنا ما نقول لك تطيق اغلب دقائق التساهد ولا تعطي دقيقة التساهد ولا اغلب ثواني ولا ذاك ما محدد لك فيش جميع قال السجود يسوى طالع ويسوى قصرة هو الفرض وهذا من لطف مولانا ورحمته وعودانا وما عدل الناس كاملة عندها درجة واحدة ما خارج اللي يوجع ظهر وخارج اللي ما يقدر يطول في هيئة معينة قالوا تتازميت ما يقدر يطول في السجود ولا نابت نفطة ولا اللي كيف هذا النوع عدل مولانا للفرائض أصلها هو الفرض واللي زايد على ذلك نفس الناس في القرب الحد حسب اللي أعطاه مولانا من خير وحسب حرصه هو على التنافس شعور مولانا إذا هذا هو الواجب الأول اللي قالوا القيام واجب الأول من هذه الأركان الفعلية هو اللي قالوا القيام اللي صورته عن الشخص يعود معتدل ويعود كرعيه الاثنين رافدين بدنه بالتساوي ما يعود ما إلى واحد منهم على الآخر ما يعود ثاني ركبته ويعود متناظرين ما يعود مقدم واحد منهم على الآخر به اللي ذاك يقتضي عدم التواصل وذاك اللي يقولوا الكراتيه عنه لا بد من الشخص الثبات وعدم متفاضلين كرايه ذاك سببه عدانه هو هام حركات دفاعية بينما القيام المطلوب فصله ما في حركات دفاعية يلا يرتبه بله وتوازنه لا يحصل لا بتناظر كرايه ما يعد واحد منهم متقدم إلى الآخر قيام نين خلاص بالنسبة للنظر فصلة كاملة العينين ما فيهم تكليف ما مطالب الإنسان بالتخراص بذاك سبب عنه يلا توفشي يشطنه ما يخرسه ولا وقعت لي عينه مرة واحدة يجي كافة ولا وقعت عينه إلا للوان والله علي رواية خرصها يجي كافة عنها يغر ما يغمض عينيه ما هو مطالب بغمض عينيه ولا هو مطالب ما اللي بيتم يخرص بالسجود ولا بلد معين لكن ما هو مطالب به والمطالب إلا عنه ما يخرص إلى يشغله عن الصلاة إلا في الصلاة إلى شغله إلا رأيته في كتاب مكتوب الفقه عنه يعود تخراصه بالسجود المقصود عنه ما يعود هو مرقب راسه بالحال اللي يعود يخرص شعور السبب به اللي قاعد قال له سلم عنه خطير به اللي انهى عنه قال عن خارجين واحدين لما تركوه لا يسلموا لا ابصارهم ولا تلاقوا رجعوا ولا يخرص من اللي تحت بالحال يعود مدنكس المقصود الاعتدال في النظرة هذا هو المقصود اذا هذا القيام الركن الثاني اللي قال الركوع والركوع في الاصل اللا معناها الانحناء ولذلك الشاعر يقول أليس ورائي تراخت منيتي لزوم عصنت ثناء عليها الأصابع وخبر أخبار القرون التي مضت أدبك أني كلما قمت راكع شوابين كل منية ثناء وهروا يمسى لطريقة معينة يقال راكع هذا هو معنى الركوع في الأصل الآن الحناء يغير المقصود به في الشرع الحناء مخصوص لكن الحناء يعود الشخص أيديه فيه واصلات لركابيه ويعود ظهره متناور معناها عنه اللي من عند احراق فوق لتحت لا يتم واقف ما في ثانيه شي من الناس يشوفوه يذني اركابي في الركوع ذاك ما هو صالح اركابي لا يتموا على حالتهم الكهربيه في حال القيام الثانيه لا هي تخلق من عند عطفه السروال من عند الاحراق فوق لقدام ولا هي تعود ما فيها ثانيه ولا ذاك ما معناها ظهر كامل والمحرد والرقبة لا يعود لكم متناظري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناظر إلين يعود إلى أن طرح عليه كاس من الماء ينكب منه شيء وكلها. فهذه التناظرة حد ما تعلمها ما يقدر يعدل. وهي طريقة هذه الصورة. شوفوا الإنسان في الأصل كان قائم. شو أنا الآن هذه هي قامتي الطبيعية كرعية ما هم متباعدين حتى إلى أتباعدوا حتى لأن صار عندكم ولا هم متقاربين حتى إلى أن نعود ما نقادنا يعود ما نقادنا ثبت. هي قامتي الطبيعية به اللي كرعية الآن بينهم قد اللي بين مناكبي وصادين على شيء واحدة ومتناظرين وركابية من الشقة من إذن ثلاث أركع لا هنا ثلاث من هون من عند الحراق مباشرة بذي الحال تم ركابي لحالتهم وظهر. شوفوا شفتوا الطريقة خرصوا الآن اللي منكم قاعد يوقف لين شوف شفتوا هذا لا يتعود فيه اللحية تنثنى شوي مع الرقبة لين إياك تمتد الرقبة تنثنى مع الرقبة على الدارة شوي إياك تمتد الرقبة ولا يعود شيء لقاي خرصوا القدام يعود خرص تحت مباشرة اللي وراك ياسر الناس شوفوا وراك ويتم خرص القدام بالحلبة على الضحين هذا ما صالح به اللي هو أركع هو كامل يكون راسه مزار صادر قدام لكن بقى ركوع ركوع انت ثنيت ويلا تصد تحت بكلي بكامل هناك صادته. كذلك اليدين في الركوع هذا اليدين لا يتفرق اصبعهم اياك يثبتوا تفرق اصبعهم بالحال على اركاب الثنتين شفتوا التفرقة هي لا يتثبتها. كذلك برافقهم لا يعود المقطع انت سبحان الله منين تثنيهم بالحال انا قضيت حتى عن القدر اللازم ومنين تقاربهم بالحال ملي الى داخل كذلك ان تكسر معناها عنهم منين تعدل للحال هذا هو مساميك الطبيعية هي اللي منين يعود مرافقك المقطع ذاك مساميك الطبيعية واللي لا تثني لك تاهم للحال ذاك ينقص الاعتدال وتعود في حفرة قد المحرة لا أظل لك تاه اللي يعود ما في حفرة فوقك ولا تعود ثاني وهرك كيف النوص اللي رصد يثني وهر ذاك ما هو صالح لا بد من يعود وظهر من غوط كامل. نحن عارفين أخانك من الناس يعود أصلا عنده فرك فازان والله ظهره في ثانية ذاك ما هو مخاطب يكون باللي قادر عليه يغير ياسن الناس يشك عنه ما هو قادر على الرواية وهو قادر عليه بل تتمونك عنده قاع ثم ظهر كذا الرواية اللي ما عدل الركوع لحاطه يثنون ظهورهم من الحال والله يقضوا الرؤوس ما عدلوه ثالث كرعيهم ما يقدروا يركعوا ركوع مونك ولذلك لا بدهم يعجلوا ينقروا باللي الصورة ما يقدر يثبت عليها قاع شخص ما قبله لقدر هذيك مولي الدنكيس اللي شوي ذي حال ذاك ما يحارج ذاك ما هو حالة الركوع ذاك النقر نقر الديك ولا هو الركوع الركوع لا بد من يعود لحالته هذه اللي عدل النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وراواكم من يتعدل بالحال يتمونك فيه الإنسان وقد يثبت فيه فترة طويلة ما أحصل إشي به اللي لفلكم تناظرات والكرعين دافتين ولا حالتهم بالتوازن هذا بالحالة ما هو ركوع نهائيا ولا يقدر الشخص يثبت لي دوارك ما تقدر انت تعطي لي دقيقتين بالحالة لا لا لك ما هو ركوع نهائيا لك ما هو ركوع نهائيا. إذا هذا هو الركوع اللي ركن من أركان الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع أنا عنه تسوية ظهر فيه هي الركوع هي حقيقته لا بد من حد يسوي ظهره فيه وهذا النوع لا يدرب عليه الإنسان يتم يعدله ويقول لأخوته خرصوا لهذا إلين ينعتوا يقولوا لك أبغى هون ولا قبهم إلين يعود يقدير يعدل الحال وراء هذا طبعا لا يرجع الشخص القيام وقيام وراء الركوع ألا كيف قيامه الأول وطبعا القيام فيه بعض الأفعال الأخرى اللي تخطيناها غريا بها اللي ما هي أركان غلا بد من حد يعود يعرفها. أولا رفع اليدين عن تكبيرة الإحرام صورته أنت كنت واقف في الحال مستقبل القبلة واقف متهيئ لا يتنبذ الدنيا ورا ظهرك تزرقها ورا ظهرك مدة الصلاة بالعكس أنك يديك بالحال لا يشوط بهم الدنيا بكياس أنت ما تعدل الحال ولا تعدل منجرة متينة ولا تعدل لا تعدل الحال ويعود رؤوس أصبعك متقابلين مع أذنيك هذا الحال تكبيرة الإحرام ولا عدل حد بالحال. كذلك منين تفوت توقف لك العصرية على قاسوشك ودير عليها إذاك العربية هذا ينقال الوضع والله تعدل هذه الحال ينقال القبض وهذا الاثنين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدلهم والصياني ما في فرق بيناته الفرق بيناته ولا في الصورة واحد القبض فيه لا يتكرد إذاك العصرية بإذاك العربية إذا العصرية لا بد من سعودية تحتانية دائما النبي صلى الله عليه وسلم خاض ابن مسعود اللي هو قابض إذا العربية بإذا العصرية وسط الصلاة قام عليه ورقة بإذا ذيك ودار هي التحتانية ودار الأخرى فوق هذا عبد النبي صلى الله عليه وسلم معناها على الصورة اللي مطلوبة في الشرع أن تعود ليد العصرية هي التحتانية وتعود ليد العربية هي الكاردة تبيحة إلى عاد قبض لا يتعود ليد كاردة فوق كف وفوق تستقبل الحال ومنين يعود وضع؟ لا يتعود فوق الكف وفوق السر وفوق سمن الجناح سمن الساعد في الحال. لكن ما هو صار واحدين تشوفهم يعاد من مرافقهم يدير يده مرافقه ويدير مرافقه الأخرى في الحال، هذا ما هو قبل. واحدين تشوفهم يديرهم على حلوق سوى في حد لا يخنق رأسه، لكن ما هو قبل. واحدين ملي يضعهم تحت حتى لكن يلعاد تحت السرة في الحال، لكن يقدر يعدل في حالة حد بطين حد الكرشو يقدر يديرهم في الحال تحت السرة. يغير السنة لا الصدر، الصدر معناها اللي فوق السرة، ولا هم اللي لاحق المنحرهم لا هذا القاشوش حق دلهم ذي الحال. انقص اشره يغير صلاة صحيحة لشر انتقص قطعا اللي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم من يصلي وفضل ذاك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل اللي اختلوا منها والنبي صلى الله عليه وسلم ما قد حد شافه ساد الأيدي في الصلاة الله يكردهم ذي الحال في حال قيامه والله يقبض ولا يوضع يعدل الوضع ذي الحال. مرحبا هذا هو اللي تم حد يعدله، هذا فائدته كبيرة بين انت منين تصدره ولا يتم تحق ولا يتم ويديك حراك تقدم إله وتكرد إله وتدلي لكم وترقب هذا ومنين تقبض لا يتعود بعد يدك مش صولة يديك واحدة تفشي لا ينشطنا عنك يديك لذلك الوقت. إذن هذا واحد الركوع هو اللي منين تلي تركع عند منين تلي تنحنين ترفع يديك غير ذاك الرفع ما لا بد من يعود يلحق بلد منين يلحقه ليدين عن تكبيرة الإحرام يقدر يعود رفع دون ذلك قدل مناكب والله فوق ذاك شوي والله قدل مزازي للحال رفع دون ذلك وراء الركوع قلنا الرفع منه وهذا الرفع منه ليدين فيه لا تليد ترفع من الركوع ملي لا يترفعها كيف الرفع من الركوع ومنين تلت توقف ما لا بد من تقبض لا بغيت تقبض ولا بغيت اصدل ارسل يديك في الوقت اللي ما لك قاري فيه اللي هو القيام الثاني اللي هو بعد الركوع لا بغيت تقبض فيه لا بغيت تصدل وراء ذاك السجود ملي لا بد من حد يأديها لهيئته والسجود قلصل معناها الانكباب معناها حد يبرك وهذا هو اللي قال الشاعر قال جيش تضل البلق في حجراته ترى الأكمة منه سجدا للحوافر الأكمة اللي هي القارة الحجرة الكبيرة تشوف سجدا للحوافر ما لها يخبطوها حوافر الخيل وتجي تاكي على الوجه حتى هو انكباب على الوجه يغير المقصود به في الشرع الانكباب المخصوص اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم هذه الأعظام السبعة لها عذر هو الماسين الكرام منك وعذر أهدينك ويالله توزع عليهم بدلك حسب الثقل توزيع عادل ما تعود ما إلى زر منك عن زر هذا الأعضاء السبعة عشر هما ليدين الثنتين ذوك اثنين والجبهة اللوجه ذاك هو الثالث وركاب الثنتين ذوك خمسة ورؤوس الأصبع الكرعين الاثنين ذوك سبعة واضح الشارع الأخلاف رؤية المقصود بها معناها معاها معناها الجبهة والأخلاف معاها شي من الناس يستدل لها لجبهة ورقب أخلاف وشي يستدل لها الأخلاف ورقب جبهة ورقب ما هو صالح هو ذكر الجبهة وأشار إلى أنفه معناها هم الاثنين ويبقى الخلاف الماما ستران لكن ما هو صالح يطرح حد جبهته وخلاف روح للتران ويطرح يديه الثنتين شمل الناس هم اللي يعودوا يديه مرشقة يطرح لا رص أصباعه للتران لكن ما هو صالح السجود لا بد من يمسه وكفاه والتران وياسر من الناس يطرح ذراعته هم اللي قاع يقول كيف الكلب باسط ذراعيه لكن ما هو صالح أول شيء ستران منه مرافقه بالحاء ويمغط ذراعته لكن ما هو صالح لا يتخبر القبال معناها على السجود لا بد فيه من ينطرق الاكفاف في التراب هم والاصبع بالحال ويعود المرافق مرشقه بفوق ويعود الشخص معتدل معناها كل عضو من هذه الاعضاء السبعه لا فتقرا تول البدن وذاك يقد صح الا من يتناظر هو في صحيته ويعود الاصبع ويعود الابهامين ذو الاصبع الكبار الاثنين من يديه قد اذنيه ويعود راسه بين يديه ويعود ما في واحده من اليدين اقرب للراس الاخرى وتقادي المسافه بيناته تعرفين عن منين قرر ورك راسي بالحال بحال السجود ودرت يديه يزره وبعدت يديه الأخرى على بالي متوازن لا بد أن نميل على ذلك اللي قريب معناها أن يعود الراس بين اليدين على قدر مساوي وكذلك يعود البطار مفتوحين معناها ذراع ما هو ماس غلوع ما هو ماس جم ويعود البطن كرش ما هي ماس القوائم ويعود القوائم ما هم متواسات بيناته بالركابي كلهم لا يترفد قرأتهم اللسان من يعود القوائم متواسات لا يعود ركابي كيف الحال الكرعين من يتماسوا في حال القيام شخص ما هو ذافتري ذاك لا يقولوه لا من يتجمع مطلوب على ما يخلق ذاك تعاشين لمتين من يالا الصف يستوي يعود متماسين يغل ما بينهم ذاك تعاشين لمتين ما يخلي حد يستدل حال السجود يعود حد شوي يشافي من الحال يغل ما يعجن ذاك اللي يزروا عليهم كل عليهم المنكبي المنكبي معناها تناظرهم ما معناها أنتم ثم طولكم عروة قادي ثم طولكم عرضكم عروة قادي إذا ما معناها عن منكبك لا بد من تلصق منكب جارك إلا عاد هو قصير وتطويل هذاك تعاشين حتى ما يتواس تعاشين المقصود بها لا تماسي الصف يعود متماس ما تعود فيه فجاجة للشيطان يغير ما معناها عنهم كلهم يعجلوا خلوا يركبوا لي لا تلقي دعد الشيء يعودوا متماسينته النبي صلى الله عليه وسلم قالهم ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر انهى عن تخلف فجاجة للشيطان بإنه نحن مقصود بالصف يا كل شخص يتواضع ويعود حاسس عن الناس ما هم مستقدرين وعنهم الأخوته والنسمين ومسوه من هون ومنهم ياسر من الواقع يتعود عنه يودي ويشو كبير ولا سجادته كبيرة وعنه ما يدغر حد من الله ولا إله ولا يمتسقع الشعر يجلو قاعدة مستحد لكن نوع عنده مرض في القلب ودواه عنه يدخل في الصف ويسوه الواقع من الله ومن الله هو يمتس وعنه أكبر من اللي يمتس يقول هذه واحدة لا لا يذاكم خليها للشيطان لا يعود بينكم شيطان يقتضي عنكم أنتم وتعود بينكم نهرة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله إن لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم لا القلوب تنفر ينفر بعضها من بعض وينتف بيك الفجاج إلا يجي الشيطان بيناتهم ذاك ما يتواصل ذاك الصف ذاك يجوا يتمهم مشطنين في أعمالهم وتعود الناس الأولى جاءت اللي هي الصف الأول اللي سبقتهم لا يجوا ويوذوها وذاك ما يتواصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة شاف راجل متأخر يتخطى رقاب الناس قالوا يا هذا جلس فقد آنيت وآذيت آنيت معنى تأخر وآذيت معنى آذيت الناس تتجن هذا وتوطى لهذا لأن ما يتواصل وابو هريرة قال لا يصلي أحدكم على الحرة الحرة أرض بعيدة وراء المدينة خير له من أن ينتظر حتى إذا تتامت الصفوف جاء يتخطى رقاب الناس رأي الله الشخص يصلي بالمنين يشبر ولا يعجل الناس شوفوا واركونه الولتاني متخيل لهم عن هذا الاستواء أنه ما يقدر استواء الصف أنه ما يقدر يخلق ما هو لها تعاجنة الناس وعاد أنقل رقبة وتشوفوا دائما الصف الأول في المسجد لأنه ما يقدر يسجدوا لا يقدر يركعوا بهم العجين ولا يتحد منهم يعدل شيء لحال ذلك ما هو صالح وشك حد عنه لا يجبر أجر كبير إذا جل فأتعدني ما هو لا يركع وجه من حرش بين أغنين وعجلهم عجل هذا لهك وعجل هذا لهك ذلك ما هو خارج الصف الأول ما هو كل يسبقوا كل شاب من عقاب الليل جاءوا قبلوا بلدهم في الصف الله جاءوا عند الأذان لكم الصف الأول خاطيهم واحد الأخرين اللي جايين يعجلون من ثاني لكم هم الصف الأول إذن هذا بالنسبة للسجود هذا السجود ما اللي لابد فيه من عوده الكرعين رافدين شيء ياسر من أرواقي يتم لعب كرعيه والله يعدلهم بالسيف ما السير أصباعهم التراب ما هم رافدين من نشي ما السيد عليهم السيد عليهم ما لا رفدوا من نشي لابد من عود الشخص واطي الأصباع كرعيه في السجود اللي نعوده فعلا الأصباع كرعيه رافدين كرعيه يفهم ذاك ما مشكلة لكن إذا كنت حارم التراب غير قبل الصلاة ساعتين يدخل الإنسان في الصلاة ساعات لا عنده شيء للفيض الفيض ما أتلا صايب إلا في الصلاة إذا شغلة هذا السجود اللي ذنبته منين يعدل الشخص لحالته لا يعود طوله من عند صباع كراعة ومن عند الإبهام يلين بالنهاية جبهته هلت بهذا الصباع اللي قالوا الإبهام يكمش أصباعه الأربعة وخلي صبعه الكبير ويذرع به من عند بالصبع كراعه إلين بالنهاية جبهته لا هي الحق لك إلى التذرع له هو يسوه هو كبير ويسوه صغير يسوه طويل ويسوه قصير لا هو ذرعه بين لكل شخص سبحان الله عرضه بذي الحال إلى مد يديه متقدم على طوله وكذلك سبع أقدام له هو بذي الحال هما قد قامته سبع أقدام معناها قد طول الكراع من هون إلى هون أسبع مرات هذا هو قد طول الإنسان وأربعة ذراع بالإبهام هو قد طوله هذا سبحان الله عرض الإنسان وطوله والجاذين كله هذه القامة دائما كل رقاس قامته أربعة ذراع له هذا سهل إلى السجد ده يبقى واحد وهم شنه هذا اللي مرشوق منه بهما للهون ذاك واحد من الذراع ارتشق للهون وإذا كان الاحكام اللي يعود أربعة ذراع بغرب ما أنه ارتشق تقايم تقايم للهون ارتقاص بذراع عاد الجميع أثنى الذراع إذن هي نصاب رقاش في السجود يقدر مسافته لا يسجد فيه كذلك الجلوس السجود طبعا ما يرفعون اليدين عند حد واحد وما يرفع ايديه وحد قايم منه ما يرفع ايديه رفع اليدين لا ذوك المواضع الثلاثه اللي بتنقلنا اللي هم عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه ومعهم موضع اخر اللي هو القيام من التشهد الاول يغسل وسطان لحد يظهرها يرفع ايديه بيه اللي كيف الحد مفتتح اصل جديد هذا الركن اللي قالوا الجلوس اللي ورا السجود عنده حالين، واحدة يعود جلوس بين السيدتين ولا التشهد الأول، واحدة يعود الجلوس التالي اللي لا يسلم الشخص فيه. هذا الجلوس بين السيدتين ولا التشهد الأول ولا الصلقاء من يعود فيها لا تشهد واحد صلى الله ركعتين، يقعد حد فيها الإكراع والعسري ويشق إكراع العربي ويخلي أصبعهم اللي على واطنيهم، والله يتكي إكراع العربي لا أبغى على اليمين إلى اللي من ذاك أبغى، يعودوا أيديه وطرحها لقوائم وبالحال أصبعهم متماسين صادين اللي يتقبل، ولا عاد في وقت التشهد لا يثني هذا الأصبع على الاثنين الصغار كم مشهو، وهذا الوسطى الأصبع الطويل هو الإبهام الأصبع الكبير يحلق بهم عدل بهم حلقة، وهذا الأصبع اللي قال السبابة قال المسدحة هي اللي يشير بها للتوحيد بالحال، ويخلي يدومك فيه كيف كانت ياسر الناس هو يعدل الحال، والله يعدل الحال هي اللي يدي على تمك فيه كيف كانت لكن ما يتواصل يرتب حد يديه لحالته. هذا الجلوس اللي هو طريقته يقعد حد الإكراع بالحال، شوفه في الإكراع العصري يطرحه حد الإكراع بالحال ويقعد فوقه ويرشق هذا الآخر بالطريقة، يرشق هذا الآخر واطي على أصبعه خلي أصبعه بالحال مستقبلين وهو واطي له، والله إلا تكاه بالحال ذاك ما يخسر، هذه الصور ثنتين ما يخسر شيء. هذه الجلسة اللي بين السجدتين والله التشهد الأول. بالنسبة للتشهد الأخير الله يسلم الإنسان فيه يقدم إكراع العصري يقدم إله يوخذه من تحت قائمته العربية ويطرح حرقفته العصرية للتراب يطرحها، ولا يرشق إكراع العربي أن الحالة كان بها ولا يبغى يتكيه من الحال. ياسر من الناس يشكم اللي عمل الجلوس عنه إلا كيف بروك البقرة، البقرة جات لا تبرك تصدد كراهية الأربعة على واحدة من جهة وتتكيه لجنبها، فهذا الشخص يوذي ذاك اللي يزدره ويقول لا يشي تاكي على إله ومرة كراهية لحين الإله يلين عد تراب يقبل شيء واسع من التراب، فياك ما عنده الحق فيه وقد جلوس ولا قد الذي كان فيه ساجد مساحته اللي مالك اللي هي قد سجادتك الحالة اللي كنت قاعد بها يقبل اللي قاعد هو اللي هي اللي تم قاعد بها لحالته، ولا عندك الحق في تقبل شيء أكثر من ذاك من المساحة، مساحتك ذي في الصف يقبلها وطب عليه. في التشهد إلى أبغيت تحرك هذه الإصبع بالحال ولا حركتها قطعا ما تحرك يدك بعد، شنو الناس هو يحرك يده كيف تشخوض ذاك ما وصال ليد لا يترتب ويصبع أحدها اللي هي السبابة إلى ما يتحركها، ولا حركتها لا يتحركها حركة خفيفة ولا ما يتقع لا تحركها شيء قبل الحال شي يرميه. إذا هذه من ناحية الفعلية كذلك من ناحية الفعلية باقي لنا من أفعال السلام شيء قال له الالتفات مع السلام، من أنت لتسلم لا يتلتفت إلى اليمين تقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وتقول السلام عليكم ورحمة الله على الشمال، يبقى هذا الالتفات ما هو متقادي، لكن اللي منه على اليمين لا يشوف حد وراك منك ألا نص وجهك العربي، وذاك اللي الشمال لا يشوف وجهك كامل شوف ذرك لله وذرك لله، معنى الالتفات على الزر العصري أقوى من الالتفات على الزر العربي في السلام. لكن فهمتوا ليت لتلتفت الالتفات الأول قول السلام عليكم ورحمة الله التفات ما متين حتى حد راك الله يشوف إلا نص وجهك العربي اللي متوالي، ومن يتعدل على اليسار تعدل وقتين اللي يتوافي يشوف زرورة وجهك الاثنين، لذلك كان الصحابة يشوف ورى النبي صلى الله عليه وسلم من يسلم تسليم الأول يشوفه إلا خد العربي، والتسليم الثاني يشوفه خد العربي خد العسل. هذا بالنسبة لهذا، هذه الأفعال اللي قلنا أربعة منهم هم الأركان اللي هم القيام والركوع والسجود والجلوس، وثلاثة منهم اللاسنن اللي هم رفع اليدين والقبض والالتفات بالسلام. هذا أفعال غير لا يزيدوا أجر الصلاة ويزيدوا قيمتها، يغير حد تركهم ما بطلت صلاته، ورانا مزل الله يجيب إن شاء الله في درس قادم اللي يخلق في الصلاة من الخطأ اللي يجبر كيف السهو والله العمد، حد ترك شيء عمدا والله سهوا والله سهلا نشم ذاك يوروش ما يوروش حاله يرجع ذاك اللي منه يرطيع. كان درس السابق يامس عن أفعال الصلاة وقلنا فيه أربع أفعال أركان من فقد نبيهم القيام والركوع والسجود والجلوس، وفي هذه التفعال ما هم أركان الله سنن يزيدوا فضله وحد تركوا ما يبقى له سننه فضل رفع اليدين عن التكبير والقبض في القيام والالتفات السلام يمينا وشمالا، التفات السلام على جهة اليمين حد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى الشمال حد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه التفعات أخرج الجمعة سبع أفعال، أربع أركان وثلاثة سنن، يزيدوا فضل الأولياء وحد نقصهم حد ما عدلهم ما تبطل صلاة. اليوم درسنا على أقوال السنة، والأقوال معناها تكاليف اللسان، اليوم تقويم اللسان. اللسان جارحة مهمة من جوارح الإنسان تبني بها الله عز وجل، على ياسر من الحيوانات اللي أكبر من الجسم واللي أقوى منه، ولا تتفاهم ولا عندها هذه البلاغة اللي أقوم لها اللسان، واللي شرف عظيم باللي هو اللي يميز به الإنسان الأشياء، كل شيء على غسر، كل شيء يجي عبر عنه. إذا كانت اللغة ما خلقت تقول الناس واحد اللي يتفاهم بأن لا يعود عندها لا إشارات ولا شيء من المرمى ما تقول تؤدي كل المعاني. يظهر من خلق مولانا آدم شرفه باللغة، قال ما عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها، علم أسماء جميع الخلائق اللي يعرفه واللي يحتاج إلى حياته واللي يحتاج إلى أولاده، وحتى هذه لغات العالم. وهذا اللسان خلقه مولانا غير مزدوج، معناها الأعضاء الأخرى ياسر فيها الازدواج، العينين فنتين والخفرات فنتين والرجلين فنتين والأيدين فنتين والرجلين فنتين، ولسان الله واحد فيه القلب. فهذا دائما العضو اللي ما هو مزدوج يعود مرتبط به الإنسان به اللي ركن ضخيم في كيانه، إلى فقده ما طلع عنده بديل. حد يسجل يجن والله أصبع والله أيد والله كراع ما يجي مشي يجد عبد الله كان تعبد، وغير حد يسجل لسانه ما طلع عنده شرعية عاد من الأعضاء اللي فاسر فيها الإنسان. حتى فلذلك الجوارح كاملة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كل يوم تؤثم اللسان، معناها تخاصم، قل له إنا بك اتق الله فينا، إنا بك وإن استقلت استقلنا وإن عوجت عوجنا. ولذلك عاد خطير حتى يقول الإنسان الكلمة الواحدة المعلومة ساعنا جاء رواية كبيرة من رضوان الله وهي لا يدفع من الدرجات الأولى من الجنة، يقول الإنسان الكلمة الواحدة ما هو ما سعنا كفار كبيرة وهي من سخط الله يهوي بها 70 خريفا بقارفهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر حتى من حصائد الألسنة، معناها من اللي يقطع لسان حريصة لسان اللي يقطع خطيرة. وقال معاذ بن جبل صاحبه كان يبغي حتى وكان أكبر النبي صلى الله عليه وسلم رأي، وقال له أنزل الخير كاملة وشرح حاله إلى ياسر طويلة، قال له لا أدلك على ملاك ذلك كله، على أن رجعنا هنا باختصر لك كامل في شيء واحد مفتاح واحد يجمع كامل. قلت له لا يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمعاقبون بما نتكلم به، قال فتلتك أمك يا معاذ، وغل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، معنى أكثر المطيح في النار لسان. ولذلك حد يطيعه الإنسان سلم الكر جارحتين في لسان حد كفهم لا يسلك من جوارح أخرى، واحد لسان وواحد الفرد، وهو جارحتين حد كفهم يخاطيهم ولا يكفيهم ولا نباس. قال من يضمن لي ما بين فكيه وما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. حد يضمن جوارح الفكيه عن ما يقع في شيء حرمه الله يضمن للنساء صلى الله عليه وسلم الجنة. وهذا النساء يعني لو عد الإنسان يصرفه زي ما خلق له، كيف كنا نقوله في النساء كامل في درس درس اللي قبل أمس نقوله فيه عن النساء يعني الله ما يصرف ما في شيء هو المخلق له هو طاعة فلان وهذا يقيته. ولذلك من عاد الإنسان واحد من الاثنين اثنتين معناها أن يعني يعود الشخص يسمع أكثر من اللي يقول يعني يقل الكلام. وهذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، ما لا يعني الإنسان من ملك العرش ما يعني ما عدل في شيء. وجاء مالك الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، فلا تنظروا في ذنوب الناس فأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مغفلا ومعافا فارحموا أهل الجلاء واحمدوا الله على العافية. هذا حديث عظيم جدا. قال فيه لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم. أنا أكرت الكلام في غير ذكر الله ويبدأ قسوة القلب والإنسان والقلب مرتبطين، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلم. القلب القاسي بعيد من مرانا لكان اللي فيه خير غير مرانا بينه القفي الرحمة والقفي الاستعداد لأوامر الله، غير من يقصو معناها عنون عوض الله وغش عليه من دار عليه القزاب للناس ليجد يستقبل خير. إن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلم. وأفضل اللي يصرف فيه الإنسان هو ذكر الله عز وجل وما ولا. فهذه العبادات كاملة الفعلية، روحهم ومعناهم ومغزاهم هو ذكر اللي فيه. ولذلك الله عز وجل قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أصل من فوائدها كيف قلنا أنا تنهى عن الفحشاء والمنكر لما فيها من ذكر الله أنا ذاك هو أكبر فوائد أرضاها لإقامة ذكر الله. وكذلك الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا ذكر من المهم جدا على الشخص يفهم عنه، خطاب مع الملك الديان ومحاورة معه وغناء عنه ومنازعة له. فبلاك السنة بعيد عارف عنه ما يقول بعيد غافل لاهي وهو يخاطب الملك الديان. فمن هو لا بد من ينتبه للإنسان المفرد وينتبه من الله يقول. ولذلك علم الله عن الإنسان ملوم وعنه متقلب بو عبد الأفكار السلام فيها القيام يقول حد فيش أذكار معينة وفيها الرفوع يقول فيها أذكار معينة وفيها الرفع يقول فيها أذكار معينة والسجود يقول فيها أذكار معينة يقول فيها أذكار معينة وبعض السلف فيها أذكار وهكذا. إذا كانت النهاية واحدة لا يمل منها لسا وغير من تتنوع لكن يقتضي عدم الملل لكن يؤدي الإنسان مثل الأحاسن. فهذا ذكر فيه اللي المفرد وفيه اللي جماعة. فيه اللي مفرد عدم الشخص من نفسه فياك ما ضروري عنه يظهر بي يبدو ذلك كيف ندعي فيه تعامل كيف حياة ذات الكلام تتطور ما رأيه أنت يظهر بي. وفيه اللي جماعة تعبير عن جماعة كاملة كيف التشمير لمام مالو تبغل فوق مالو مجدنين وعم يتكلم باسمنا للملك الديان ولا يطلب لنا حوائجنا ومن يطلب هو الشر راسه دون نحن حرام خاننا لمام وقت من يطلب الراسه شي واحده دور المؤمنين ما حوار فيه خاننا وغالت عن صلى الله عليه وسلم. ومن هون عادة التكبير الجماعي مهم ان نحن ملي نحن نقول الحضور القلب للذكر وحين انت الى كبرت ودخلت السلف لا يجي الشيطان ولا يجي قلبه هو الشبيه يجبك الشيء الماضي ولا تذكير الشيء المستقبلي تسحر يقول الإمام الله أكبر عند الركوع تنتبه عن على كل واحد فيه ما هذا الشيء عمل أنا أكبر ترجع وتمني تسحر الركوع ولا تشرب يسرب فيه هنا يقول الإمام سمع الله لمن حمده تنتبه له في الجراز الرسلي تسمى اللي في القيام يقول لك الله أكبر تنتبه وترجع. فهكذا في السجود من تقوم منه كل رفع نبهت لمام عنك واحد الشيء. فهذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة ولا شغلاء بس الشغل فيه ما يعني ما يصير. هذه الأعمال اللي ثانية ترجع إلا لغني واحدة الذكر وواحدة الدعاء والذكر اسمين واحد قرآن يتلى تعبد له واحدة أذكار مخصوصة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم. الذكر هو حق الله والدعاء حاجتك انت لا يؤمن انسان منه مش معرف من حق ربك الذي ومن حاجتك انت اللي محتاجه يعني تؤدي من هنا. وهو في الشيء قبل الصلاة بين الصلاة من العادة عمل كثير مهم لا بد أن يعدلها أو بتفجرها حتى يعدل عمل جراحي لا بد أن يعود عنده غصة جاهزين وعنده آلة الخياطة وعنده الدماد وعنده الأمور ما يجيه الطبيب وشي قال جاهزين الحالش كنت بتاعك عبد العدلين شغل ويسر شديد عبدالله من أبي ثلوة أخلى ما يجب حد يجيها خالي قال أنت غامس في الدنيا وغامس في واحد في أمورها ينوم يجي داخل الحضرة القدسية ويكلم الملك الديان مباشرة وما يدخل لا بد لهم الأربعة تهيئة الوضع ملك التهيئة منها تهيئة جماعية كيف كنا نقولها وهذه هي أصلا فلا تنظيم الحياة الناس لا يتلازم تماما لا يعود عنه إمام واحد لا يتقدم قدامهم ما ولا يركع ما ولا يركع يحرم ما حرم ولا لا يركع ما أركع ولا لا يركع ما أرضع ولا يجدوا يسقوه شيء ينتظر في الإسلام ينتظر في كل شيء يعودهم سؤالهم وأفضلهم في الأفضل قال نساء سلم اليلني من كمول الأحلام والنهاء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويعودوا متهيئين كامل الاجتماع الكبير مع الملك الدنيا سبحانه وتعالى ياك سيد عفوه يترجمائي قالوا لوان وبلحة ولوان في الأصل معناها الإعلان بدخول الوقت معناها الإعلان مصري إعلان عن الصلاة لحظة عن الوقت خلع أن الله لابد تتفرغ من المكان في أحرق الثاني شان لقاء الملك الدنيا وراء الموعد الحق وهذا لوان شره مرانا هذه المماء كان عن اليوم السابق اليوم السابق اليهود عندهم بوق كم قرن ينفخوا فيه والنصارى عندهم الجرس لتسمعوا في الترائف وهذه لما في البداية ما كان عنده شيء تجتمع بها على وقت الصلاة ولا عنده قاتل تعرف بها وقت من يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خارج راجل النصارى قال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه كان مهتم بأموال المسلمين تم له يرقده ويدخل له يوسف قال له تم يجتمع المسلمين على السلماء ويرقد حضرهم ولا يروح كما كان رواية كبيرة عن الخدفات تركها يشوف الناس يعزوه الخدفات تصل يرقد عنها والله مرض يقصوها اللي بسيدة عزوه ويقلبونه من الآن يعود الخير من المدات ما خدفات تركها واحدة يعزه تعزيه كيف حد سأزات المصيبة كبيرة خمم هو الخالي ورقد منه يرقد خاله له راجل ذات الراجل ملك وهو شافه شاكل من راجل وثوه تازل راجل ناقص كيف هو اللي عبد الجرس في الرقاد صاموا فيه قالوا ما تبيعوا كم تبيعوا عنده قالوا الشهيد قالوا بينكم نجمع به الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورسله بنفسه قالوا لا ينعطوا قاع شيء خير من بالله كلا شيء خير منه قالوا شنو ألقى عليه لياء قالوا عن يقول الشخص الله أكبر الله أكبر اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا أن محمد رسول الله اشهدوا أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهو إنسان عنده هذا وقود عن دافع جل صلى الله عليه وسلم وقالوا من قالوا قالوا ألقه على بلال فإنه عن دافع كفر بلال كبير فصو وفصيح زين فصو قالوا ألقه عليه تلقى عليه وبلال أذن به لا من أذن به جاو سبعين والصحابة كلهم خلوا نفس الحد سبعين كلهم يقول أنا لا حرمت البارح بهذا الحص له صوفتين وهذا الأمان تشريف لهذه الأمة وشعيرة من شعائر الإسلام ياسر من العلماء يرى أنه واجب مرة في العمر على كل إنسان عود يقع أذن مرة في العمر كل إنسان عود يقع أذن مرة في العمر وهل كل بلد واجب منهم عن كل مسلم من ما يعد له وقاتل عليه وهل كل مسجد ثم اللي ما يجزي أيام مسجد آخر عنهم يسوى هذا المسجد المتلاصقين ولا واحد من غير الآخر ولا مجاري ما يغني أيام واحد من أيام الآخر وهذا الأيام يا الله أصل نعود مرتبط بالوقت من هاي خلقنا هاي تخل الوقت يكون صلاة واحدة منهم صلاة الصوف دي وتسأل الناس والعاسهم جائز حد عبد من عذاب الليل يتم لا يأذن كان الناس مثلا يتم يخلق الأيام يأتقون الناس الطاعة واللي يستحن يستحن واللي لا يتوضي فعلا إلا أن يسويك السويك هذه الأمور اللي فيها تعاون على البر والتقوى يلا الجمعة واللي زاد هي خطبة فداع البلعة وإذا كان ما أذن ما هو وقت صلاة الإمام قاعد على المنبر قلت له حد يتوضي له تفوت الخطبة والخطبة اللي أركن ركن من أفكار الصلاة عاد لو يعني يخلق بلعة يقبل الخطبة اللي تجي الناس ويخلق صلاة الإمام واللي قاعد على الأخر كذلك إذا الصف التالي يخلق صلاة تخلوا هذا الرياض يا الله يعود الشخص يبغيه بهندي عياط مشوق الجائزة حضرت من الموظفين وتردرات وإعادة اللي عندهم تنبيه يعرفهم على رواتبهم يجوا يسحبوا رواتبهم، والله التلاميذ يعرفهم يجوا يسحبوا نتائجهم شهادات ما لهم يفرحوا بها، لكن يعطوا المهم عندهم. هذا الآن يعطينا الجائزة الكبيرة اللي هي لقاء الملك الدنيا، اللقاء مع الله عز وجل. لا أدري أحسن شيء تسمعه منينا هذا الآن، أدري تحت شوفه أدري زيان عندنا واللي يخلق الراحة. قال نفسه سلم إلحنا بها يا بلاد، قال فعله قرة عيني في الصلاة، كان إذا حسبه أمر معناه فقل لي بادر إلى الصلاة. وهذا الآن ياسر من الناس يخسروا ما عبد الحق، ولذلك نحن الآن لا ينعرجون شوي هو لا أذكار فيها إعلان الإنسان بذكر ملانا اللي هو التكبير، وإعلان التوحيد اللي هو الشهادتين، ورغات دعوته للحق وتحيى على الصلاة حيى على الفلاح. وهذا يصدق أنا صاحبي اللي قال الله عز وجل ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله اللي قال حيى على الصلاة حيى على الفلاح، وعمل صالحا اللي قال الله أكبر الله أكبر وقال إنني من المسلمين اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أنا حقق الكلام اللي قال ولا أكثر، فهو بدايته الله أكبر. ياسر من الناس هذا الهمسة ما يحقق إلا يقول الله أكبر، هذا ما هو صالح ولا الله، لا بد من تحقيق الهمسة الله أكبر. شيء الناس من اللي عد يرقق اللام يقول الله، هذا ما هو صالح. اللام في اسم الجلالة مفخمة بعد الضم وبعد الفتح، ما يقول ضم ولا فتح تفخم، وهي هنا في استناف الكلام ولا مفحل هي مفحة الهمزة يرحب الله أكبر. هي ترقق اللام المتعود بولها كسرة لله، والمتعود بولها فتحة الله أكبر الله أخرجته لكيه ثالث، فلا يقبلها ضمة تغلق ما ترقق. وهذا المد اللي فيها مد طبيعي ياسر من الناس سقطوا يقول الله، ولكن هو صالح ولد لا بد منه، هذا يقول الله ونصر جميل منه عنه ما ينفق حتى ولا يبدو حد قصد التعويم ما تفسرش. إذا قال الله أكبر قصد التعويم، هذا مد للتعويم جائز المد زيادة في المد الطبيعي من أجل التعويم. معناها أنا هذا الاسم اسم الجلالة مرفوع، يا الله حد يقول الله شي من الناس يقول الله أكبر والله الله أكبر، ذاك ما هو صالح، لا بد من حد يعرب الكلام تعدله معرب، وذاك بالرفع يقول الله أكبر. كذلك أكبر الهمزة اللي فيها همزة قطع مولي، لا بد من حد يحققها ويفتحها. ياسر من الناس سقطها يقول الله أكبر، والله يعدلها مسهلة يقول الله أكبر، والله قاعد يعدلها واو الله أكبر، ذاك ما هو صالح مش. لا بد من حد يحققها يعدلها همزة يقول الله أكبر، إذا يحقق لها يحاول عنه يصلح لسان سهلة جدا يقول الله أكبر، ما يقول الله أكبر، لا يقول لا غير مواجب له بعد الاجتهاد في إصلاح أكبر. كذلك الكاف ساكنة والباء اللي وراها ما هي ممدودة، ياسر من الناس يقول أكبر، هذا ما هو صالح. أكبر جمع كبرين اللي هو الطبل، هذا نعوذ بالله ما شعور الشقاء حد ناوي حد يقول الله أكبر. والرام اللي يسكنها واسم تكريرها ما يقول أكبر، يقول أكبر وتوب وينوي معناها، معناها عند الكون كامل ما هو لاحق شيء من كبر الله سبحانه وتعالى وجلاله وعظمته. وأنا قلت لكم في الدرس قبل الماضي عن الصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور وفي رواية للنار، خارج رواية أخرى ما هي صحيح مسلم قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. وهذا التكبير يقتضي على الشخص ما تلا راعي في المخلوقين، اللي منين يقول الشخص لا يتبل اللي بين السماء والأرض، وبالتالي ما أتلى خايف من حد ولا أتلى طامع من حد ولا أتلى عليه ضغط من أي جهة، الله أكبر. هذا هو بالمنين يحقر المخلوقات كاملة لا يجيه تحت ظن، وكررها الشخص يقول الله أكبر الله أكبر يعيدها، وإذا كررها أربع مرات في بداية الأذان ولذلك ما يخسر شيء، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ورداك الشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ياسر من الناس مولي هذه الهمزة ما يحقق همزة أشهد، وأشهد هذه همزة المضارع للمتكلم معناها أنا هو اللي نشهد بهذا، ومن ما تقول أشهد ومن ما تجيب الهمزة يعود شاهد به حد آخر ما هو الهمزة يلدان لك أنت، فتالي لابد أن تجيبها تقول أشهد. كذلك ياسر من الناس الهاي تخطاها يقول أشهد، وهذا لا معنى، لابد من حد يوطع للهاي يجيبها بلدها أشهد. وكذلك الدال مضمومة للفعل مرفوع يقول أشهد، ما يقول أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، يقول اسم الناس ما يصار، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله اللي فيها الدغام معناها عن النون ساكنة وراها اللام، واجب الدغام، ففيه دغام خالص ما يبقى منها غنة ولا يبقى منها شيء. شيء من الناس يقول أن لا إله إلا الله هذا خاسر، لابد أن يقول أن لا إله إلا الله. تسمعوا دائما الواقع يقولوا أن لا إله إلا الله، هذا ما صار، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، والهمزة اللي مكسورة اللي هي إلا لابد من حد يطفي يعدلها يقول إلا الله. وهذه الشهادة ينوي الشخص معناها عنه هو من نفسه مقتنع عن هذا الكون ما عنده إله خالق ولا فيه معبود بحق ولا فيه حد يستحق العبادة ما هو الله عز وجل وحده، هذا هو معنى لا إله إلا الله، عن هذا الكون ما عنده خالق ولا مدبر ما هو واحد هو الله، ولا في حد يستحق العبادة ولا يستحق التوكل ولا يستحق الاستغاثة به ودعاءه ما هو الله عز وجل، ولا في حد يستحق التشريع والتحليل والتحريم ما هو الله عز وجل وحده، هذا هو مقتضيات الألوهية. وهذه الشهادة تقتضي منك أربع أمور. الأمر الأول العلم بها، تعود أنت من نفسك مقتنع بهذا عنه هو الحق، وهذا أمر باطني في خلاقك أنت. الأمر الثاني النطق بها، لأن الشهادة لا بد لها من النطق، أولا لا بد لها من العلم، قال الله عز وجل قال وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والأمر الثاني النطق به، لأن الشهادة اكتمها حد آثم، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا بد من حد يقول. والأمر الثالث التزام مقتضاها، معناه يعود الشخص ذل دال عليه لا إله إلا الله هو من نفسه ملتزم، طلع تشهد لا إله إلا الله ومع ذلك تدعو غير الله، والله تشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك شرع لك غير مولانا يحل لك وحرم لك تقبل ذاك اللي عندك يضع عنك ناقض شهادته، والله تقول أشهد أن لا إله إلا الله ومع ذلك تصرف شيء من العبادة ما هو له ناقض شهادته، معناها لا بد من شخص يلتزم بمقتضاه. الأمر الرابع هو الدعوة لمقتضاه، معناها حد يدعو الآخرين للالتزام بمقتضاه. هذه الشهادة أنت عرفت أنها هي الحق وانطقت بها والتزمت بها أنت خاصة نفسك، يلا تسعى أن الآخرين يلتزموا بها، لذلك من مقتضيات هذه الشهادة يكررها حد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. كذلك الشهادة الثانية اللي هي أشهد أن محمد رسول الله، نفس الشيء حد ينطق من همزة مفتوحة أشهد وينطق من الهاء ويضم الدال ويقول أن محمد رسول الله، أن نون مشدد محمد رسول الله بالدغام، شو من الناس يقول محمد رسول الله هذا لحن، لا بد لهم الدغام به اللي هون التنوين ساكن قبل الراء واجب الدغام، وفيه الدغام خالص ما فيه الغنة، والحد أشهد أن محمد رسول الله ولا يقول أن محمد رسول الله. ويوصل من الناس قاعد اللي ما يعربها على حالته محمد ما يقولها، يقول محمد الله والله محمد ذاك ما صالح، ذاك ما صالح والرسول الله. كذلك رسول الله اللام مضمومة، وش من الناس يرققها رسول الله والله يكسرها، ذاك ما صالح، ذاك كامل ما صالح، مش لابد من حد يعدلها لحالته، يقول أن محمد رسول الله. ونفس الشيء الله ياسر من الناس يرقق اللام فيها يقول رسول الله، هذا ما صالح، لابد من حد يفخم اللام، كيف اللي قلنا قبل اشهدوا ان محمد رسول الله، رسول واللي شيء من الناس ما يمدها يقول رسول ما هي صالح، لا معنى رسول، لا بد من مدها مد طبيعي، رسول ياسر من الناس واللي السين يعدلها صاد يقول رسول، سمع الناس يقول الرسول، هذا ما صالح، رسول أشهد أن محمد رسول الله. وهذه من الشهادة لابد من نفس الشيء عند هذه المراتب الأربعة، العلم بها ودرك تدعو العالم عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا مرسول عن مولانا بالهدى ودين الحق. الثانية عدالك تنطق بها تأديها، والثالثة عنك تلتزم مقتضاها، ومقتضاها عنك تصدق في كل ما أخبر به، وعنك تتبع في كل ما أمر به، وعنك ما تعبد مولانا يكون الشيء هو الجاب من عنده. إجابة الناس الأخرى كان ما عاد لك إلا الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، شعر مولانا هو اللي تقوى به الخاطئ ما عاد لك إشي. وهذا يقتضي محبته صلى الله عليه وسلم اللي من حب الله. إذا هذه الشهادة حد يلتزم بمقتضى، كذلك السعي للالتزام الأخرين بله، دعوة الأخرين للالتزام مقتضى. هذه من اللي تكرر يقولها حد مرتين، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في المذهب المالكي عن حد يعيدهم اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وسبب ذلك عن خالق راجل قال له أبو محذورة كان شاب من قريش زين حسه ونشاد في الجاهلية مظلوم، ومنين افتح مولانا مكة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، هو بلال أذن وقام يحامر، لا يحامر وتوه استهزاء، عيط للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف وقال له عن الأذن هو زين حسه. في البداية قال الله أكبر الله أكبر، هذا عادي كانوا قريش يقولوا قام جاهلية وكفار يقولوا، منين الحق اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا أن محمد رسول الله، استحات منها وحشيش طبعا يقولها الفوق قالها تحت، قال له عن عيدهم مرة ثانية، قال له عيدهم أبي أرفع من صوتك أولا. وعاد من السنة عن المؤذن يعدل إلى أتلي عيدهم يرفع بهم صوتك، أرفع منك الأول، يقول البداية الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى أن يكمل. وراء هذا لا يجي إذا اللي هو طلب الإقبال على الصلاة اللي هو حي على الصلاة، حي اسم فعل معناها تعالوا على الصلاة، معناها تعالوا مناديكم على الصلاة، ها حق بعد تعالوا للصلاة، حي على الصلاة. و ذاك عند الشيعة زيادة في الأذان غير ما هي عند السنة، بحد حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح معناها حدام والفلاح اللي هو صلاح الدنيا والآخرة يجي للصلاة. استعنك عيط للصلاة من نفسها عن الناس يجي للصلاة، لا يدلهم على شيء حظهم عليه بالعجلة، وهو الفلاح، الفلاح معناها صلاح الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم لزكاة فاعلون. إذا عيط لهم ذاك، حي على الصلاة، حي على الصلاة. وهذه ياسر الناس خسرها، يقول الصلاح الحاء يا مصديك اللي راح اللي هي حي على الفلاح، يتغضى عليه ويقبل يقول الصلاح، هذا ما صار، هي حي على الصلاة بالهاء، حي على الصلاة. ورداك حي على الفلاح، حي على الفلاح. كم من الناس اللي يضم الياء يقول حيوا ولا يصار، هي حي على الصلاة، حي على الفلاح. ورداك يرجع من التكبير يقول الله أكبر الله أكبر، ورداك يختم بشهادة لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، يختم به الأذان. إذن هذا الأذان بالحال فضله عظيم جدا. في النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن قال فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ملك إلا شهد له، كل شيء يشهد له سمعه. وحظ عليه شنو الحظ عجيب، قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يشهدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو كانوا الناس يعرفوا اللي يفضل اللي في الأذان واللي في الصف الأول ولا تبركون يزلقوا عليه العود يكتموا يزلق عليه العود لمثل أهميته. كذلك عودان الداعي له اللي شكامل للصلاة مكتوب له أجر صلاته، لا أحد أذن اللي شكامل للصلاة مكتوب له أجر صلاته. وكذلك منه عودانه لا يجيهم الآخرة تطوى رجفت عن العرق والحمار في المحشر، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لا يرفعهم ولا يرقبهم عن الناس، تعود الناس غامسة في العرق وفي الحمار وهم يرقبهم ولا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من أصحابه إنك رجل تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في باديتك فأذن فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا ملك إلا شهد له. كذلك حد محبوس وحده، والله حد وحده منين يأذن منين يتوضأ فيحسن الوضوء ويأذن ويقيم، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.